السؤال الذي بعده: بعض القبائل عندهم أحكام وعادات، منها أن من أخذ أرضا يقول هي له وكل ما حولها، فيحصل نزاع لأجل هذا. يمتلك بعض الناس وبعض الجماعات صحارى شاسعة، فما هي حدود الملك بالنسبة للأرض؟ بمعنى كم المسافة؟ نعم، لم يثبت شيء فيما أعلم في حدود الأرض المجاورة، وهي راجعة إلى العرف، إلى عرف أهل البلد بدون محاباة ولا ظلم للضعيف. والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة لا باس بالعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهند بنت عتبة وقد شكت شح زوجها أبي سفيان، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا باس بالعمل بالعرف إلا إذا خالف الكتاب والسنة فهو يعتبر طاغوتا.